الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في مطلع هذا اللقاء الذي أسأل الله أن يكون مباركا على من تحدث فيه وأصغى واستمع إليه. نبدأ حديثنا اليوم من مادة الجيم والثاء والواو. الجثو كالجثوم معنى، ومنه قوله تعالى: وترى كل أمة جاثية، أي باركة على ركبها. وقوله تعالى في سورة مريم: لنحضرنهم حول جهنم جثيا، أي باركين على ركبهم. وأصله: من تجاثى القوم على ركبهم لأمر عظيم كالخصومة والحرب. وفي الحديث: من دعا دعاء الجاهلية فهو من جثى جهنم. الجثى جمع جثوة، أي من جماعات جهنم. والجثوة في الأصل ما جمع، ويقال للقبر جثوة من ذلك. ويقال: الجثو على البطن، يقال جثى يجثو جثوا وجثيا فهو جاث من الثمن. قال يزيد ابن الطفرية: وألقيت سهمي وسطهم حين أوخشوا، فما صار لي في القسم إلا ثمينها، أي ثمنها. الثاء والنون والياء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: ثاني اثنين، أي أحد الاثنين، كثالث ثلاثة، وهما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه، إذ قال عليه الصلاة والسلام له في الغار: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وقال تعالى ثاني عطفه، وهو كناية عن التكبر، نحو صاعر خده، ونأى بجانبه ولوى جيده وشدقه، كل ذلك كناية عن التكبر. فثاني اسم فاعل من ثنى يثني كرام. وقوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم، أي يطوونها على سرهم، وكان بذلك عن إعراضهم عن الحق وتكبرهم، نحو ثاني عطفه. وفي الحديث: لا ثنى في الصدقة، أي لا تؤخذ في السنة مرتين. والثني من الضأن ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر ما سقطت ثنيته، والثنية من الجبل ما يحتاج في سلوكه إلى صعود وهبوط، فكأنه ثنى سيرها. وفلان ثنية أهله للمهاب عندهم استثقالا له كاستثقال سير الثنية. وفي في الإنسان أربع ثنايا: ثنيتان من أسفل وثنيتان من فوق، وهي مقدم الفم، ويليهن الرباعيات. والثنيا والثنوى ما يثنيه الجازر لنفسه من الصلب والرأس. وفي الحديث: ناقة مريضة فباعها واشترط ثنياها، قيل قوائمها ورأسها. هنا ينتهي الحديث في هذه الحلقة، على وعد بإذن الله سبحانه وتعالى بإتمامه في حلقة مقبلة. أشكر في ختام هذا اللقاء الزميل مهندس الصوت عادل المجيرن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.